الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر شوال لعام 1423 من الهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الخامس بعد العشرين بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. واليوم بعون الله وتوفيقه باب جديد، لأننا في الدرس الماضي تعرضنا للمسائل المتممة لباب من تبرك بحجر أو شجر أو نحوه، واليوم باب ما جاء في الذبح لغير الله. وتبويب المصنف رحمه الله كما عرفتم وكما أذكر دائما وأذكر بما فصلت في الدروس الأولى في مقدمات فتح المجيد، أن كتاب فتح المجيد عبارة عن كتابين: كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه أو أحد شروحه الموسوم بفتح المجيد لعبد الرحمن آل الشيخ، أحد أحفاد الشيخ أو أحد أحفاد المصنف، رحم الله الجميع وألحقنا بهم على خير. فالتبويب من صنع المصنف، يعني من صنع محمد بن عبد الوهاب، ثم يتناول الشارح سواء كان التبويب أو النصوص التي يريدها المصنف في الباب. فهذا التبويب أيضا فيه من فقهه أو من فهمه أنه لم يذكر قيدا معينا لما جاء في الذبح لغير الله، فلم يقل الذبح لغير الله شرك، أو لم يقل الذبح لغير الله مكروه أو حرام أو غير ذلك مما يذكر، إنما قال ما جاء في الذبح لغير الله. لأن الذبح لغير الله ممكن أن يكون شرك أصغر وممكن أن يكون شرك أكبر كما سنعرف. المهم هو أن تعرف أن هذا التبويب إطلاقه فيه فقه، كما كان في التبويب السابق حينما قال من تبرك بحجر أو شجر أو نحو، ولم يقل من تبرك بحجر أو شجر أو نحو فهو مشرك، إنما من باب إطلاق أمر التبرك حتى يعلم أن من التبرك ما هو مشروع ومن التبرك ما هو ممنوع، والممنوع منه ما هو بدعي ومنه ما هو شركي. كذلك هنا أيضا أطلق التبويب ما جاء وكأنه يشير أو يعلم، فيقول هناك أمور في الشرع ودلائل شرعية جاءت في هذه القضية، وهي قضية الذبح لغير الله، وهذه النصوص وهذه الأمور تدل على معان عدة، كأنه يشير بهذا التبويب المطلق لهذه المعاني. ولذلك يقول قول باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد وأنه شرك بالله. ده اختيار الشارح باعتبار توجيه إطلاق التبويب، أول ما أورد المصنف في هذا الباب هو قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا أرجو على الله بس إن الإخوة المتابعين يكون معهم الكتاب ويكون معهم ورق وقلم، عشان لما بيكون في فوائد علمية أو تنبيهات أو بعض الشرح لبعض المسائل بتبقى محتاجة إلى تقييد. صحيح أنت بتسمع وممكن تعول على إنك تحصل على الدرس مسجل، لكن ده بيقلل من المتابعة، فلابد يكون الكتاب بين إيديك عشان تتم الفائدة من باب النصح لنفسك، ومن باب إنك أنت لا تخون نفسك في التعلم بحيث تتعلم بطريقة خطأ، لكن لابد أن يكون الكتاب قدامك بحيث تقيد بالكتاب له فوائد عدة. يمكن ده مش موطن ذكرها وبسط الكلام فيها، لكن هي معروفة ومسلم بها عند الجميع. فبقدر الإمكان يكون معك الكتاب، ليه؟ عشان إذا أضفت شيئا من خارج الكتاب يبقى أنت عارف ما في الكتاب وما يضاف مما خارجه وما يضاف من خارجه، تضيفه أنت عندك في كراساتك في نوتاتك. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. آيات الأنعام 62 بعد المئة و63 بعد المئة. وهذه الآيات تبين قضية عظيمة من قضايا الإيمان والتوحيد، وهي أن المعبود بحق، والذي لا ينبغي أن يعبد سواه هو الله الواحد الأحد جل في علاه. ولذلك يعلن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو إعلان وقع على ألسنة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه الآية جاء فيها عدة ألفاظ: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فأفادت عدة قضايا. هذه القضايا نعرفها ونفهمها بعدما نعرف هذه الألفاظ. صلاتي، طبعا لفظ الصلاة معروف أن كل ملة كان أعمد أعمدة الشرائع فيها الصلاة، وما من ملة وما من رسالة وما من دعوة نبي إلا وكان من أعظم ما أمر به أتباعه الصلاة. يعني الصلاة فريضة موجودة في كل الأمم وفي كل الملل وفي كل دين وفي كل رسالة، وكانت من أعظم ما أمر به الأنبياء، وإن اختلفت صورها وإن اختلفت شريعتها وإن اختلفت أوقاتها وإن اختلفت محلاتها، فإن الصلاة عبادة هي عمود من أعمدة العبادة في كل دين في كل شريعة في كل ملة. فلذلك يقول: قل إن صلاتي، باعتبار أن هذه عبادة معروفة في الدين. ونسكي، النسك، اكتب معايا او اذا كنت يعني اتابع معايا، النسك لها عدة معاني ذكر العلماء لها معاني، سواء في معاني النصوص او في اللغة. ومعرفة جملة معاني النسك تبين معنى ونسكه، لان القرآن يفسر بعدة وجوه: اولها القرآن بالقرآن، وثانيها القرآن بالسنة، وثالثها القرآن بأقوال الصحابة، ورابعها القرآن باللغة. وطبعا القرآن باللغة بيانه أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين وسماه قرآن عربي، وبالتالي فيبقى مادة القرآن وأجزاء مبناه مكونة من اللسان العربي المبين، مكونة من اللسان العربي المبين. وبالتالي عندما لا يكون هناك آية تبين أو حديث يبين أو كلام صحابة، فإن اللغة تكون بيانا، لأنها هي مبنى القرآن أو اللبنات التي تكون منها القرآن بما تكلم الله به سبحانه وتعالى. ففي معنى نسك، قال في مفردات ألفاظ القرآن في كتاب النون: نسك، النسك العبادة، النسك العبادة، والناسك العابد، واختص بأعمال الحج. يعني لفظ نسك بقى مشهور في الشريعة، بقى يعني هو نسك يعني إيه في اللغة؟ يعني عبادة. والناسك العابد، لكن لفظ نسك كثر استعماله أو غالب استعماله على أعمال الحج. والمناسك هي مواقف، والنسك أعمالها، والنسيكة مختصة بالذبيحة، ولذلك قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الآية بينها الحديث في حديث كعب بن عجرة، كان رجل يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت الهوام في رأسه وأخذ القمل فيها مبلغا أو بلغ القمل فيها مبلغا، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما برأسه من الأذى من الهوام والقمل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن البلاء أو أن الهوام بلغت برأسك ما أرى. فقال له: احلق. وهذا يعني أنه جوز له وهو محرم أن يفعل المحظور، أن يفعل المحظور. ثم قال له: صم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين أو اذبح شاة. وده تأويل الآية. ففدية، وده طبعا الآية أصلها إيه؟ فمن كان به أذى من رأسه ففدية، يعني إذا طبعا تأويل الآية من كان به أذى، فمن كان به أذى من رأسه فحلق، لأنه مش لمجرد وجود الأذى يدفع يتكلف الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طب فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني إيه؟ فحلق، يعني فخالف الإحرام، فخالف الإحرام، لأن التقدير ثابت، فصار التقدير عوضا عن الذكر. فلذلك لما قال الله تعالى ففدية، أي ففدية لمن تجاوز المحظورات أو خالف المحظورات، فقال من صيام أو صدقة. طبعا الصيام معروف والصدقة معروفة، هنا قال أو نسك، فكان معنى نسك في الآية إن لم يوجد حديث يبينها. احنا قلنا القرآن يفسر بالقرآن أو يفسر بإيه؟ بالسنة، مش كده؟ طيب هنا عندنا سنة، هنا عندنا سنة تفسر لنا كلمة نسك في هذا الموطن، فاستعملت السنة أو بيانت السنة أن لفظ نسك في الآية آية البقرة هو إيه؟ هو بمعنى الذبيحة، لأن من معاني النسك الذبيحة، ولذلك تسمى الذبيحة نسيكة إذا ذبحت قربة إلى الله، ولذلك تسمى الأضحية نسيكة، ويسمى الهدي الذي يهدى إلى البيت الذي يبلغ محله يسمى نسيكة، من أنه إيه؟ نسك، لأن الله سمى الذبح الذي يتكلفه أو يفدي به مرتكب المحظورات الإحرام سماه سبحانه وتعالى نسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصيام 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين، وأن النسك هو إيه؟ شات، ملوش مفيش أمر آخر. وهذا أمر اتفق عليه أهل العلم أن النسك هنا في الآية هو إيه؟ هو ذبح شات. وده بيؤكد أنه معنى من معاني النسك أو وجه من وجوه النسك هو إيه؟ هو الذبيحة أو الذبح. وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، سمى شرائع الحج وعبادات الحج سماها إيه؟ مناسك. وهذه تسمية جزئية، يعني تسمية للجزء يصح إطلاقها على الكل. فالطواف عبادة، والوقوف بعرفة عبادة، والدعاء عبادة، والسعي بين الصفا والمروة عبادة، والتلبية لبيك اللهم لبيك عبادة. سمى هذه العبادات المجتمعة فيما بينها على ترتيب ووصف مخصوص سماها إيه؟ مناسك، سماها مناسك. طيب هي عبارة عن إيه أصلا؟ كل واحدة منهم عبارة عن إيه؟ عبادة. يبقى إذن العبادات تسمى إيه؟ مناسك. وده يبين إيه؟ أن لفظ النسك من معانيه الإيه؟ العبادة. فإذا قضيتم مناسككم، وكما في قوله تعالى من سكنهم ناسكوه، يعني مع يعني مسلك تعبدي هم متعبدون به. وقال في القاموس المحيط باب الكاف فصل النون: النسك بضمتين العبادة وكل حق لله تعالى. وده تعريف أجمع مما ذكره صاحب المفردات. خد بالك معايا، ركز، اكتب الكلام ده لو سمحت. العبادة النسك، النسك العبادة وكل حق لله تعالى. إذا سمى كل حق لله سبحانه وتعالى، سمى إيه؟ سمى عبادة. سمى كل حق لله تعالى سمى عبادة، وتسميته عبادة هو ده الأصل، هو ده الأصل. ولذلك قال إيه؟ هو العبادة وكل حق لله تعالى. والنسك الدم، والنسيكة الذبح. وقوله أرنا مناسكنا، يعني أرنا متعبداتنا، يعني أرنا الشرائع التي نعبدك بها، وأرنا أيضا كيف الأماكن والأزمنة، لأن العبادات عبارة عن أفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة على أوصاف مخصوصة، هي دي العبادات، صح ولا لا؟ يعني أنت النهاردة لما تيجي تقول الصلاة، هتلاقي الصلاة إيه؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن فعل مخصوص، فهم؟ في زمن مخصوص، ظهر وعصر ومغرب وما شابه، على وصف مخصوص، فهم؟ وفي بعض الأحيان يقولون ويشترط لها شروط مخصوصة، كما يشترط للطهارة الإيه؟ يشترط للصلاة طهارة، وطهارة البدن، والطهارة نفسها برضو نفس الطهارة دي اللي هي العبادة، برضو هتلاقي نفس المعنى فيها، فعل مخصوص في زمن مخصوص على وصف مخصوص. برضو الحج، فلما يقال أرنا مناسكنا، يعني أرنا الشرائع التي نتعبد بها، وأرنا الإيه؟ أرنا الشرائع التي نتعبد بها وأزمانها وأماكنها وأوصافها، لأن الصلوات مكانها المساجد وإن كانت تجوز في غيرها. طب والحج أماكنه المناسك، فتسمى الأماكن التي فيها العبادات مناسك، وتسمى العبادات التي تؤدى فيها المناسك، وتسمى الأوصاف المخصوصة، طواف سبع مرات يبدأ من الركن اليماني عند الحجر الأسود وينتهي به، ومشى والسعي يبدأ بالصف وينتهي بالمروة، كل هذه إيه؟ أوصاف مخصوص، تسمى أيضا مناسك. فشوف وأرنا مناسكنا، دعوة الأنبياء، دعوة إبراهيم وابنه وسائر الأنبياء طبعا وما يتفرع عنهم، وأرنا مناسكنا. طبعا أرنا مناسكنا هنا وإن حملت على ما يتعلق بالحد وبالبيت، إلا أنها عامة، أي أرنا متعبداتنا. من حيث إيه بقى؟ من حيث أوصفها، من حيث أزمنها، من حيث أماكنها، لأن هذه أمور لا تثبت إلا بالشرع. ونفس النسك وموضع تسبح فيه النسيكة. وفي النهاية غريب الحديث بيقول أيضا المناسك جمع منسك وهو المتعبد. المناسك جمع منسك والمتعبد، كان كده يسمى عرفة منسك، ويسمى البيت الحرام منسك، ويسمى المسعى بين الصفا والمروة يسمى إيه؟ منسك. ويقع على المصدر والزمان والمكان، يقع على المصدر والزمان والمكان، يعني ممكن تقول ان وقت عرفة منسك، ومكان عرفة نفسه منسك، والوقوف عليه، التعبد بالوقوف عليه في زمنه منسك. ثم سميت امور الحج كلها مناسك، وده غالب. ولذلك انت لما بتسمع يعني مثلا لما يجي واحد يتكلم في الصلاة بيقول ايه، لو واحد أعطى درس وقال سنتكلم اليوم عن مناسك الصلاة، هذه العبارة صحيحة شرعا ولا لا؟ الجواب أنها صحيحة شرعا، لكن في عرف الشريعة غلب اسم مناسك على إيه؟ على الحج. يعني لما بيتكلمونا بيعلمونا أحكام الصلاة بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ أحكام الصلاة. لما بيعلمونا أحكام الحج بيقولوا إيه؟ مناسك الحج. ده لأن الغالب في غالب ما استعملته الشريعة وفي غالب ما استعمل استعمل لفظ مناسك فيما يتعلق بإيه؟ بأمور الحج. وإلا فلفظ مناسك من الناحية الشرعية ومن الناحية اللغوية يصح كل أمور تعبدية تسمى إيه؟ مناسك. فممكن تقول مناسك الوضوء، ممكن تقول مناسك الحج، ممكن تقول مناسك الصيام، ممكن تقول مناسك الصلاة، لا لا لا يضر، هذا لا يضر. لكن ليه بقت غالب لما انت تسمع لو واحد قال لك ده النهارده هنتكلم عن المناسك، اول ما يتبادر الى ذهنك عندما تسمع لفظ المناسك يتبادر انه كلام على امور الحج. والنسيكة الذبيحة وجمعها نسك، وجمعها نسك، والنسك والنسك ايضا الطاعة والعبادة، الفتح والضم. وكل ما تقرب به الى الله، كل ما تقرب به، كل ما تقرب به الى الله فهو نسك. والنسك ما امرت به الشريعة، والنسك ما امرت به الشريعة، والورع منعت عنه، والناسك العابد. وقال في لسان العرب النسك العبادة وكل ما تقرب به الى الله تعالى. النسك العبادة وكل ما تقرب به الى الله تعالى. ورجل ناسك اي عابد، وقد نسك وتنسك اي تعبد. ونسك بالضم نساكة اي صار ناسكا، نسك نساكة اي صار ناسكا، والجمع نساك يعني عباد. والنسك والنسيكة الذبيحة، وقيل النسك الدم والنسيكة الذبيحة. تقول من فعل كذا وكذا فعليه نسك، يعني عليه دم يهريقه بمكة شرف الله تعالى. واسم ذلك الذبيحة النسيكة، والجمع نسك ونسائك، والجمع نسك ونسائك. والخلاصة اكتب بقى الحتة دي، ان لفظ نسك مما سبق يعني من المصادر السابقة والمعاني التي ذكرت في المصادر السابقة يتلخص عندنا لو احنا استخرجنا كده المعاني اللي هم ذكروها، هنجد ان منها من معانيها العبادة، ومن معانيها الطاعة، ومن معانيها كل ما يتقرب به الى الله، ومن معانيها ما امرت به الشريعة، ومن معانيها الحج، ومن معانيها الدم، ومن معانيها الذبح والهدي. ده من معاني ايه؟ من معاني لفظ نسك. لما احنا نفهم المعاني دي ونتعامل مع الآية من خلال ما ذكر وما ذكره اهل العلم في هذه من هذه المعاني، هنجد ان عندنا امور لازم نفهمها. صلاتي، قل إن صلاتي، عرفنا معنى صلاتي. ونسكي عرفناها باعتبار أنها مستقرة، مقصودش عرفناها يعني شرحتها يعني مستقر. ونسكي لما أسألك بقى إيه معنى نسكي تقول لي نسكي يعني عبادتي عموما. يبقى هيبقى هنا لما نقول صلاتي ونسكي، الصلاة معنى جامع ولا معنى مفرد؟ معنى مفرد يعني جزء، فهم؟ يعني بعض، صح؟ طيب يعني خاص، سمي كده مفرد او بعض او جزء او خاص. طب لو احنا قلنا نسكي بمعنى عبادتي هيبقى الآية معناها ايه؟ قل ان صلاتي وعبادتي، ده بيسموه عطف الخاص على العام، او الجزء على الكل، البعض على الكل. فين الجزء؟ صلاتي، ده معنى خاص من معاني العبادة. طب والمعنى العام؟ عبادتي، فهم؟ طيب لما يقال صلاتي وتقدم، تقديم الصلاة عندما يعلن أن أمره إلى الله وحده، وأن ما يكون منه من تبتل وعبادة فهو لله وحده دون مسوى، إعلاء لشأن الرب جل وعلا وإنزالا له منزلته من كونه الإله الحق الذي لا إله غيره، فأول ما يكون من هذه الحقوق هو الصلاة. وتقديم ذكر الصلاة على سائر العبادات، مع أن الصيام من العبادات والزكاة من العبادات والحج من العبادات. افهم، يبقى ايه؟ إشعار بعظيم قدر الصلاة. طبعا واحنا عارفين ان الشريعة في الكتاب والسنة عظمت قدر الصلاة وبينت ان الصلاة من اعظم ما امر الله به بعد التوحيد، ومن اعظم عناوين التوحيد الصلاة. فالعبد يعلن التوحيد بلا اله الا الله، فيقال له يا فلان انت موحد؟ يقول لا اله الا الله، فتبقى الترجمة العملية للتوحيد بالصلاة. فلذلك كانت الصلاة عماد الدين، وكانت الصلاة هي الفارق بين ايه؟ كانت الصلاة هي الفارق بين المؤمن والكافر، او المسلم والكافر، على مبحث او تفصيل ليس هذا محله، على مبحث او تفصيل ليس هذا محله. وبالتالي فالشريعة عظمت قدر الصلاة وجعلت امر الصلاة كبير عظيم جدا، كبير عظيم جدا. فلذلك جاء في الآية قل إن صلاتي، أول ما يعلن بإفراد الله به وقيامه به تعبدا إشعارا بعبوديته من جهة وتأليه الله وحده من جهة، فجعل على رأس هذه المذكورات التي تدل على عبوديته من جهة وتدل على تأليهه الله من جهة الصلاة. ثم قال ونسكي، لما ناخد بقى بعض معاني النسك هنلاقي ايه من معانيها العبادة، يبقى هتبقى ونسك هنا تبقى معناها وعبادتي. طيب ومن ضمن معاني النسك برضو ايه؟ وذبحي. ما هو النسك بمعنى الذبح، وقلنا ان الشريعة في آية، في آية البقرة ففدية من صيام او صدقة او نسك، سمت النسك ايه؟ سمت الذبيحة نسك، وجعلت من معاني لفظ نسك الذبح او الذبيحة. يبقى صلاة، يبقى قل إن صلاتي اللي هي عمود عبادتي وعمود ديني، ونسكي، ونسكي يعني وذبحي، نسكي يعني وإيه؟ وذبحي، على المعنى ده ماشي. والذبح عبادة من العبادات، ويبقى ده من باب عطف إيه؟ من باب عطف الخاص على خاص، لأن هيبقى صلاة مفرد من مفردات العبادة، والنسك ايضا مفرد من مفردات العبادة. فلما تبقى الصلاة مفرد والذبح مفرد، يبقى ده عطف مفردات بعضها على بعض. طيب لما نيجي نقول ناخد معنى تاني المعاني ونسكي، هنجد ايه معنى تاني؟ كل ما يتقرب به الى الله وامرت به الشريعة. يعني قل ان صلاتي واتباعي لكل ما امرت به الشريعة وتقربي إلى الله تعالى. خد بالك لازم تربط بين المعنيين دول، لو سمحت افهم معي، لابد من الربط بين هذين المعنيين. اللي هو معنى ايه؟ اللي هو معنى ما يتقرب به إلى الله ومعنى ما أمرت به الشريعة. لأنه إذا تقرب العبد إلى الله بغير ما أمرت به الشريعة فهو مردود عليه، ولا صح تسميته نسك. لماذا؟ لأنه هيبقى بدعة، هيبقى بدعة مش هيبقى نسك. لكن متى يكون نسكا؟ إذا تقرب العبد بما أمرت به الشريعة، لأنه متقرر في الشريعة وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن من عمل عملا ليس عليه أمر المسلمين، ليس عليه الشرع فهو رد، كما في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى لازم تربط بين الاثنين، إن النسك من معاني ما يتقرب به إلى الله وأمرت به الشريعة. النسك من معاني ما يتقرب به إلى الله وأمرت به الشريعة. واضحة؟ طيب نحط في الآية قل إن صلاتي وتقربي إلى الله بما أمرت به الشريعة ومحياي ومماتي. لو كان المعنى وتقربي إلى الله بما أمرت به الشريعة، هيشبه أي معنى؟ هيشبه المعنى العام اللي هي نسك بمعنى عبادة، لأن العبادة هي التقرب إلى الله بما أمرت به الشريعة. تعريف العبادة إيه؟ العبادة أي معنى يدل على معنى العبادة وتعريف ليه. لكن العلماء ذكروا تعريفات، منها مما ذكروا يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وده معنى إيه؟ ده معنى إن هذه الأعمال الظاهرة والباطنة التي أمر الله بها، ما أمر الله به، ما أمرت به الرسل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، والله لا يحب ولا يرضى إلا ما أمر به. وبرضو العبادة عرفوها هي طاعة الرسل بامتثال ما أمر الله به، طاعة الرسل بامتثال ما أمر الله به. وده معناه إخوان إن برضو لن تكون عبادة إلا إذا كانت على وفق ما أمر الله به. المهم إنك تعرف إن العبارتين دول فيما بينهم. وبالتالي لو قلنا إن العبادة اسم جامع، إن العبادة النسك يعني العبادة، يبقى النسك يعني العبادة تساوي نسك يعني ما يتقرب به إلى الله وأمر به الشريعة. طيب إيه تاني من معاني النسك؟ من معاني النسك الحج، النسك الحج. وغلب عرف في عرف الشرع، بل وفي عرف الناس الآن طبعا، عرف أهل الإيمان أهل الدين، إنه كلمة نسك أو مناسك يعني إيه؟ يعني أمور الحج. وبالتالي قل إن صلاتي وحجي لله رب العالمين ومحياي ومماتي. قل إن صلاتي وحجي. طيب أنت تفتكر إن معنى نسك في الآية يعني نقول والله أعلم، كما قال كثير من أهل العلم أن معنى نسك في الآية هي نسكي، هي كل هذه المعاني، كل هذه المعاني. ليه؟ لأنها جاءت مضافة إلى المتكلم، ولم يقل قل إن صلاتي والنسك. لو قال قل إن صلاتي والنسك ممكن تقول أن هذا يعني معنى من معاني النسك، لأنها معرفة بالألف واللام، ويبقى لابد يغلب معنى من معانيها. لكن لما يقال قل إن صلاتي ونسكي يعني ما يقع مني تنسكا. طب إيه اللي بيقع من العبد تنسكا؟ العباد، صح. ولذلك يسمى العبد إيه؟ ناسك. طب وإيه اللي بيقع من العبد تنسكا؟ إيه اللي بيقع من العبد تنسكا أيضا؟ الذبح، صح. فإذا أدى الذبح في فلان تنسك، أو فلان نسك نسيكة، نسك نسيكة يعني ذبح ذبيحة، طبعا على وجه الشرع ذبيحة متقرب بها إلى الله، ذبيحة متقرب بها إلى الله. طيب وبرضو نسكي يعني حجي، قل إن صلاتي ونسكي يعني حجي، لأنه الناسك العابد والناسك الحاج، والناسك الحاج. يبقى إذن لفظ نسكي لما كان مضاف لياء المتكلم تعبير عما يقع منه لله سبحانه وتعالى. وكما قلت إفراد الصلاة، هو لو قال قل إن نسكي ومحياي ومماتي رب العالمين هتبقى جمعت. لكن دائما دائما إفراد، دائما ذكر مفردات المجمل أو ذكر خاص من العام يدل على أهمية الخاص. افهموا دي لو سمحت. يعني لو قلنا إن نسك بمعنى عبادة، يبقى لو قال قل إن نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تبقى شملت الصلاة، صح. لأن إيه؟ بتكلم عن الإيه؟ العبادة كلها اللي على رأسها الصلاة. طيب لو قال قل إن صلاتي ونسكي، إيه الفرق في المعنى؟ من حيث الإجمال المعنى واحد، من حيث الإجمال المعنى واحد، لأنه لما يقول نسكي وتعني كل العبادة، ولما يقول صلاة ونسك وبالمجموع تعني كل العبادة، يبقى المعنى تقريبا واحد. لكن اللي مش تقريبا واحد بقى، أو اللي هو على التفصيل، إنه ذكر خاص من خصوص العوام، من خصوص العام، ذكر خاص من خصوص العام اللي هو ايه صلاتي، اللي هو احد خصوصيات العام اللي هو نسكي اللي هو العبادة، يدل على عظيم قدر ذلك الخاص، يدل على عظيم قدر ذلك الخاص. ولذلك بيفرد بالذكر، يفرد بالذكر. ليه؟ لأن أمره عظيم، يعني ده تعظيم لشأنه، تعظيم لشأنه، لأنه كونه يفرد من أفراد العام مع أنه داخل في المعنى على العموم، ده دليل على إعطائه معنى أو فضيلة أو قدر أكبر من قدر انتمائه للعموم. كأنه بيقال كل عبادتي لله، بس الصلاة بالذات أنا بذكرها لوحدها. ليه؟ بذكرها لوحدها من باب تعظيم قدرها، بذكرها لوحدها من باب تعظيم قدرها. واخدين بالكم؟ فدي نقطة مهمة يا إخوان، نقطة مهمة جدا إنك تفهم ليه بيذكر خاص من عام. يعني مثلا لما يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طبعا معروف ان تؤمنون بالله امر عام يدخل فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه الصلاة والصيام والزكاة والحج، لانها كلها من امور الايه، من امور الايمان اللي هو الدين كله. فبلماذا ذكر او اقتص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالذكر بدل من ذكر الايمان؟ هذا ايضا لاعطاء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعطاه ايه؟ مكانة خاصة، لإعطائه مكانة خاصة، ولإشعار السامع المخاطب بقيمة وقدر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بالرغم أنه داخل في عموم، في عموم الإيه؟ الإيمان بالله. كذلك هنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كده عرفنا معنى صلاة، وعرفنا معنى نسك، ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي. طبعا هنا ممكن واحد يقول انه الصلاة والنسك يعني العبادة كلها، ما يتقرب به الى الله وأمرت به الشريعة، عبادتي بكل صنوفها وانواعها، سواء كانت صلاة صيام زكاة، سواء كانت نسك بمعنى حج ذبح لله تقرب إلى الله بالدماء بالأموال. طيب ومحياي ومماتي، إيه قيمة ومحياي ومماتي؟ ما هي قيمة ومحياي ومماتي بعدما قال قل إن كل عبادة لله؟ معلوم أن العبادة هي من حيث وقوعها من المكلف عبارة عن وقت وجهد، وقت وجهد. احنا عرفنا العبادة من جهة الشرع انها امور مخصوصة في ازمان مخصوصة في اماكن مخصوصة على اوصاف مخصوصة وعلى مقادير مخصوصة، ده من حيث الشرع. فالعبادة لازم تكون كده. من حيث وقوعها منك انت عبارة عن ايه؟ ايه وصفها لما تيجي تقع منك انت، لما تيجي تفعلها انت؟ اذا فعلتها انت كانت عبارة عن وقت وجهد، صح؟ يعني مثلا الصلاة، الصلاة بالنسبة لك عبارة عن ايه؟ عبارة عن افعال اللي هي طبعا افعال المخصوصة اللي في زمن مخصوص واللي بقدر مخصوص وحد مخصوص واشترط لها شروط الى اخره. عشان تقع منك لابد انك محتاج لوقت وجهد، محتاج لوقت وجهد، بحيث ان ايه؟ انك انت لو كنت ميتا، يعني لو لم تملك وقتا وجهدا لن تؤديها، لن تؤديها. فقوله ومحياي إشعار بأن عبادتي التي على رأسها صلاتي، هذه لله وحده سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون في بعض وقتي وفي بعض جهدي، بل كل وقتي وجهدي سيكون لله، كل وقتي وجهدي سيكون لله. طيب هو لما يكون الوقت والجهد لله يعني معناه ايه؟ معناه اي انه بيعلن انه لن تكون منه عبادة الا على وجه التوحيد. طيب ماشي، كل شهر مرة، كل سنة مرة، مرة في العمر، زي اللي بيفجر العمر كله يروح يحج على أمل إن هو بعد 60 عام فجور يعبد الله. فممكن يبقى إيه الراجل ده، قل إن صلاتي ونسكي، ساعة ما يروح يحج يعلنها كده، ساعة ما يروح يحج يعلنها، يقول إيه، قل إن نسكي حجي لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ فيبقى إيه يعني الراجل ده لما يقول كده ويعلنها بعد 60 سنة فجور، قل إن حجي لله رب العالمين، هيبقى غلط؟ ها، مش هيبقى غلط، لأنه هيروح يحج حج شرعي خالص لوجه الله الكريم، بس بعد 60 سنة فجور. وممكن يرجع من الحج الشرعي اللي لله خالص يكمل بقية عمره فجور. يبقى الراجل ده هينطبق عليه المعنى قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين، لكن مش هينطبق عليه ومحياي. دعوة الأنبياء مقتضى التوحيد، مقتضى أهل الإيمان، مقتضى أهل البلوغ، مقتضى أهل الرضا، إنهم لا تقع منهم عبادة ولا يقع منهم صلاة ولا يقع منهم أي أمر يتقرب به لله على أو أمر به الشريعة إلا لله وحده، لا يشركون معه غيره ولا يتخذون معه ند ولا شريك سبحانه وتعالى وبس. لا، وأن هذا الحال، إيه هو الحال، إيه هو الحال، عبادة الله وحده دون ما سواه في كل ما يتعبد به. بقية الحال بقى أن هذا دوما ما بقيت حياتهم، وده معنى دوام. يبقى محياي أفادت إيه بقى؟ واحد يقول لي أفادت نفس المعنى، قل إن صلاتي لله محياي لله. طب ما محياي دي فيها صلاتي؟ لا، قد يصلي العبد حينا، قد يخلص العبد حينا، قد يتقي العبد حينا ويفجر آخر، لكن إذا داوم على الطاعة صح أن يقال محياي لله، إذا داوم على الإخلاص، إذا داوم على النسك، إذا داوم على التقرب إلى الله بما أمر الله به، صح إيه؟ صح أن يكون يدخل في معنى محياي. يبقى معنى محياي أو لها عدة وجوه. معنى محياي، اكتب الكلام ده ريت، لها عدة وجوه. الأولاني من هذه الوجوه إيه هو؟ دوام الطاعة، دوام النسك لله، دوام الإيه؟ الصلاة، دوام التعبد، دوام الذبح، دوام الحج، ها، ما استطاع، دوام عبادة الله. ده أحد معاني ومحياي، بحيث أنه هو وهو شاب وهو رجل وهو كهل وهو شيخ إلى أن تحسن خاتمته لحد ما يموت على ذلك، وده معنى ما مات حنجيله، بس لما إيه ننتهي من وجوه معنى محياي. الوجه الثاني من ما وجوه محياي، الوجه الثاني من وجوه محياي، أن الشريعة جاءت على 3 أقسام. ركز معي لو سمحت. قسم أمرت الناس أن يعملوا وحتمت عليهم، قسم أمرت الناس أن يعملوا وحتمت عليهم، وقسم أمرت الناس ألا يعملوا وحتمت عليهم. خليك معايا، قسم أمرت الناس أن يعملوا حتمت عليهم، اللي هم إيه؟ الواجبات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، مش كده، وبر الوالدين، إحسان الجيران، أكل الحلال إلى آخره. وقسم أمرت الناس أن يكفوا عنه حتما وألزمتهم بذلك، كالزنا والسرقة والخمر والربا والرشوة والغصب والعقوق وما شابه. طيب، وقسم خيرت المكلف فيه، خيرت المكلف فيه، بمعنى أنه ليس هو من المأمور به وليس هو من المنهي عنه. المخير ده ممكن العبد يجعله كله لنفسه، وممكن العبد يجعله لربه اللي هو مخير فيه، بمعنى انت دلوقتي الشريعه امرت ان تصلي فتصلي، وامرت ان تترك الحرام فتترك الحرام، وبعدين جت في الاكل تركت لك الامر ان تاكل، وفي الملبس تركت لك الامر ان تلبس بعيدا عن الحرام وبعيدا عن اللازم، وفي البيع والشراء وفي كسب الدرهم والدينار وفي السكن والملبس والدابه وفي الذهاب والاياب وفي القعود والقيام وفي غير ذلك. جعلت الشريعة قسما كبيرا من حياة العبد، من حياة المكلف، مباح، يعني مخير فيه، إن شاء فعل وإن شاء ترك. شوف أنت بتصلي قد إيه في اليوم، ومثلا بتتقي المحرمات في قد إيه في اليوم، وبقية اليوم اللي هو الوقت الأوسع تنام فيه وتأكل فيه وتمرح فيه وتتكسب فيه من متاع الدنيا وتتمتع فيه من متاع الدنيا، بشرط أن تحقق الأمرين الآخرين اللي هو أنك تفعل الواجبات وتترك المحرمات. لو أن عبدا أكل ليأكل وشرب ليشرب ولبس ليلبس ونام لينام وتفسح وسار في الأرض وساح ليسيح أو يتفسح أو غير ذلك من الأمور، هل هذا يكون حراما؟ الجواب لا، لا يكون حراما، ما دام أنه أكل ليأكل وشرب ليشرب و و و و بغير أن يقع في محرم وبغير أن يقع في باطل، فإن مثل ذلك لا يضره. ولكن لا يكون هذه، لا تكون هذه الأعمال لله. بينما لو أكل آخر ليتقوى على طاعة ونام ليقوم لليل ولبس ليستر عورته ويتزين عند المساجد وسار في الأرض لينظر كيف صنع الله تعالى بالمؤمنين والكافرين وكيف آلاؤه الدل على وحدانيته، فإن مثل هذا ستكون مباحاته لله رب العالمين. وبالتالي يصح أن نعتبر أن وجها من وجوه ومحياي هي بمعنى أن كل ما كان من أمور حياتي مما خيرني الله فيه، مما أباحه الله لي، مما لم يلزمني بفعله ولم يلزمني بتركه، أن هذا إيه؟ أن هذا أجعله لله. وأنتم تعرفون أن الناس ثلاثة صنوف، عامة وخاصة وخاصة الخاص. أما العامة فهم على ثلاثة أقسام: همج، رعاع، يفجرون ويمجنون، وأتباع النعاق، يعني يسيرون وراء الناس، إن الناس قالت خير يمشي وراهم، قالوا شر يمشي وراهم، ومهتدون، العوام دول برضو منهم. والخواص هم الذين يقودون المهتدين من العوام، يقودون المهتدين من العوام. يعني جات العوام ثلاثة أقسام، والخواص هم اللي بيقودوا المهتدين من العوام، واللي لعلهم ينجوا الهمج كالدعاء وطلبة العلم والمتعلمين ومشاء. وخواص الخواص هم المخلصون السابقون، هم الزمرة الفائزة السابقون بالخيرات، خواص الخواص. طيب ايه الفارق بقى؟ الفارق ممكن يكون من جهتين. الجهة الاولى جهة فعل الواجب وترك المحرم، ممكن يكون من جهة الواجبات والحرام، فالهمج الرعاع مضيعون للواجبات مرتكبون الحرام، واتباع النعاق هم الذين قد يضيعون إذا ضيع النعاق، وقد يعني يفعلون الخير إذا فعل النعاق، وهم بالضرورة سيضيعون لأن النعاق وصف يدل على أنهم غير مسترشدين وغير مهتدين، غير مسترشدين وغير مهتدين، فهم؟ وبالتالي لابد تفهم أو تبقى عارف أنه إيه، أنه الخواء الهمج الرعاع وأتباع النعاق إنما هم لهم، إنما هم يضيعون ما يكون منهم، يضيعون ما يكون منهم، بحيث ان هم ما لهم انما هم يضيعون ما يكون منهم، فاذا ضيعوا ما كان منهم فانما هم ايه، انما هم ضاعوا. طيب دول اللي هم ايه، اللي هم اتباع الكل ناعك. طب المهتدون، المهتدون لا يبلغون الى الخواص، يعني لا يصلون الى درجة الخواص. ليه؟ لانهم بيخلطوا بين عمل صالح واخر سيء، وان كانوا بيحاولوا بيجتهدوا انهم ينتقلوا من ايه، من الهمج الرعاع، ينتقلوا من الهمج الرعاع ها، او من اتباع النعاق الى المهتدين. واللي بيقودهم في ذلك هم من؟ الذين يقودهم في ذلك من الخواص، يقودهم في ذلك الخواص، خواص الخواص. طب لما نيجي الفرق بقى، يبقى عرفنا احنا هذا التفريق ما بين العوام، اقسام العوام الثلاثه، فهم، والعوام والخواص. طيب التفريق ما بين الخواص وخواص الخواص، ما التفريق ما بين الخواص وخواص الخواص؟ ان الخواص يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، لكن لا يجتهدون في جعل محياتهم لله، لا يجتهدون في جعل محياتهم لله، بخلاف الخواص، خواص الخواص. خواص الخواص يجعلون كل هم وكل حركة وكل سكنة وكل طعمة وكل لبسة وكل نومة وكل قومة لله تعالى، فهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وكما كان الصديقون من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وغيرهم من خواص الأمة، أو من خواص خواص الأمة. فلا يقول أحد أن هؤلاء عندهم وقت بيضيعوه، أو بيأكلوا ليأكلوا، أو بيلبسوا ليلبسوا، أو بيناموا ليناموا. يبقى ده وجه من معنى ومحياية، ده وجه من معنى. يبقى الوجه الأول معنى ومحياية إيه؟ أن العبادة اللي هي الصلاة والنسك ليست حينا دون حين، بل هي تستغرق من حياتهم كل حين. يبقى إن صلوا كانوا من المداومين على الصلاة، وهم على صلاتهم إيه؟ دائمون. طيب وإن صاموا كانوا مداومين مستقيمين، وإن فعلوا وإن غضوا أبصارهم وإن فعلوا الواجبات وإن تركوا المحرمات يداومون على ذلك أبدا، يداومون على ذلك إيه؟ أبدا. ومعنى أنهم يداومون على ذلك أبدا يعني أنهم مستقيمون على هذا، يعني أنهم مستقيمون على هذا دواما. ده الوجه الأول. الوجه الثاني بقى، وأن ما كان من أمور الطاعة وما كان من أمور البر والدين فهم مستقيمون عليه، وما كان مما تركه الشرع لهم من المباحات فإنهم أيضا يجعلونه لله، فيحولون مباحاتهم إلى طاعات، ويحولون ما خيرهم الله فيه إلى جانب ما يرضيه سبحانه وتعالى، فهم؟ طيب ومماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. طب ومماتي، إذا داوم العبد على المحيا، الله عز وجل أمرنا أمرا جامعا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل الموت بفعل الناس؟ لا، ليس الموت بفعل الناس، وليس الموت من الأمور التكليفية كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فكيف أمر الله به عباده؟ والله لا يأمر إلا بالحق، وأيضا الله لا يأمر إلا بالممكن، لأن الله لا يأمر إلا بما تطيقه النفوس، لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فلا يمكن أبدا أن يكلف الله عبدا بغير وسعه. طيب كيف يقال ذلك؟ يعني كيف يقال هذا الأمر اللي هو أن الله تبارك وتعالى كلف الناس بما بأوسعهم، أو كلف الناس بما يطيقون، وقد أمرهم أن يموتوا مسلمين، والموت بيده هو وحده سبحانه وتعالى، ولا يملك أمر الموت إلا هو. لكن هنا افهم شيء مهم. هناك قاعدة تقول إذا أمر الله تعالى بما لا يطيقه العبد فإنه أمر بشيء سابق أو بشيء لاحق. إذا أمر الله تعالى بما لا يطيقه العبد فإنه أمر بشيء سابق أو بشيء لاحق. فإذا قال الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، طبعا بعد الموت ما فيش أمر، يبقى إذن ده معناه إيه؟ معناه أنه أمر بما يسبق الموت، لأن الموت التكليف بالموت لا يطاق، وقد شدد الله على من تجرأ فأمات نفسه أو قتل نفسه. لا يمكن يكون الشريعة فيها إنها تقول إن هذا أمر عظيم وباب خطير من أمور الدين، ها من أمور المخالفات، وبعدين تؤمر به. يبقى هنا إيه؟ تأتي القاعدة أنه إذا أمر الله تعالى بأمر لا يسعه المكلف فإنه أمر بإيه؟ بما يلحق أو بما يسبق. طب في الموت ما يلحق، يعني ما فيش بعد الموت شيء، مش هيلحق بالموت شيء، يبقى بقي ما يسبق. طيب وما هو الذي يسبق الموت؟ الثبات على الحق. يبقى لما يقول ومحياي ومماتي، جاءت ومماتي تفيد ايه بقى بالمعنى اللي انا قلته لك كده، لو انت فهمت شيء او تساعدني كده في انك انت يعني تزكي فهمك كده وتنشط بدل ما تنام. لما يقال ومحياي ومماتي، ويبقى مماتي هو امر بما يسبق الموت، لان موتي ده مش بايدي، فكيف يكون المعنى؟ قل ان صلاتي ونسكي عبادتي وديني وكل ما يتعلق بما أتقرب به إلى الله، ومحياي دواما دون أزمان، دواما ها حتى الموت، دواما حتى الموت. فجاءت ومحياي لتفيد الدوام، أنك تحسن أبدا، أنك تستقيم ما حييت. مش بنستقيم في رمضان وبعد رمضان نفجر، مش بنستقيم في أماكن معينة كالعمرة أو البيت الحرام أو الأرض الحرام، ثم بعدها إذا أتينا الأرض الحل أو بلادنا أو مواطننا نفجر. لا، إنما هو استقامة أبدية، استقامة بالليل والنهار ما حيينا، في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان، فهم؟ في العمرة أو في الحج وقبل الحج وبعد الحج، في أثناء صلواتنا وخلواتنا وأثناء سماعنا للموعظة وقبلها وبعدها، من باب ومحياية دواما. حتى واحد يقول يعني ده معناه ان احنا ما نعصاش ابدا، ده معناه ان احنا لا نعصى الله ابدا. ما هو من ضمن الطاعات ان العبد اذا عصى الله استغفر وتاب، فهتبقى في طيات عبادتك وطيات نسكك انك تتوب الى الله عز وجل، لانه لن يتوب العبد الا عن معصية وخطأ، وبالتالي هذه نوع من العبادات التي سيعبد بها ربه، وهذه تتأتى عندما يزل ويسقط. لكن ده مش على سبيل ان حياته كلها معاصي، وان محياته للشيطان او محياه للهوى، لا، انما انه لابد ان يزل او يسقط، كما قالوا لكل حصان كبوة. مش ممكن الحصان حيسير مسرع بطريق خالي دون أن يتعثر أبدا، لكن مش هتبقى كل مسيره تعثر وكل حياته انقلابات ووقوع وعثرات، ده محال. وإن كان حصان على هذه الهيئة فيبقى بطن الأرض أو البعد عنه أو إلقاؤه في البئر أولى، ليه؟ لأنه ده أذى. لكن أنت المطالب أنك هتبقى حصان تسرع المسير وتسير المسافات الطويلة، وعندما تحدث عصر أو كبوة هتقع منك عبادة تتواكب، والكبوة والعصر عبادة التوبة، وبالتالي برضو هتبقى في دائرة ومحياية، في دائرة ومحياية. لأن الله عز وجل لما وصف المؤمنين اللي هم صلاتهم ونسكهم ومحياهم لله رب العالمين، لما وصفهم قال إيه؟ قال وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هم سيقتقع منهم كبوات. ولم يكن هذا الكلام في حق المؤمنين الذين محياهم لله على سبيل الذم، إنما ده كان على سبيل المدح والثناء والذكر الجميل، المدح والثناء والذكر الجميل، وأن هؤلاء المؤمنين يمكن أن تقع منهم كبوات، وعندما تقع منهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. يبقى ومحياي جاءت ومماتي لتفيد أن هذا المسار الذي هو استمرار الحياة أبدا، ماله استمرار الحياة أبدا في العبادة، في طاعة رب العالمين، في جعل العبودية لله وحده دون ما سواه، ها أن هذه حتى الممات. وده معنى جعل الممات لله، وده معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استقيموا على مقتضيات الإسلام وداوموا على الثبات على الإسلام أبدا حتى تلاقوا ربكم، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح حذيفة وقال له ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، تنبه، إشارة إلى إيه؟ استقم على الحق، أو استقم على العزلة عن الباطل، أو استقم على الثبات على ما ينبغي أن تثبت عليه دواما، محياك محياك إلى أن ينتهي الحياة، والحياة تنتهي بالإيه؟ بالموت. فهنا جاءت ومماتي إشعارا بأن عبوديتي لله ليست وقتا دون وقت، بل حياتي كلها، ها طب إيه لغاية إمتى؟ إلى أن يأتيني الموت وأنا على الخير، فهم؟ فجاءت هذه الآية آية جامعة مانعة، جامعة لكثير من الخير الذي تفرق في كثير من القرآن، مانعة من المعاني الضالة الباطلة التي تلبس بها كثير من الناس، حتى أنهم جعلوا للعبادة مواسم وأيام، وأطلقوا العنان لأنفسهم فاتبعوا هواها وشحها وضلالها، ظنا منهم إيه؟ ظنا منهم أن هذا اللي هو إيه بقى، هذا اللي هو إن أحيانا يعبدوا ربهم إن دي ستخلصهم وتنجيهم. الله عز وجل يعلم خلقه بما استقر من مقتضى إيمان عقدي أعلنه الأنبياء وأمر الله عباده أن يستنوا بسننهم وأن يسيروا على هديهم، هؤلاء الأنبياء أعلنوها وجاءت على لسان أبيهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام، جاءت إيه بقى؟ قل إن صلاتي ونسكي، قل إن عبادتي التي على رأسها الصلاة وما أتقرب به إلى الله مما أمرت به الشريعة هو لله خالصا، وهذا يكون دوم حياتي، ليس موسما ولا أياما ولا رمضانا ولا عمرة ولا في أزمان ولا في أيام دون أيام، بل ما أحياني الله وأستمر على ذلك وأداوم على ذلك ما حتى نقطة النهاية، اللي هي إيه؟ نقطة النهاية بالنسبة للتكليف، بالنسبة لصلاتي ونسكي، بالنسبة لما ينبغي علي في في في فيما كلفني الله به، بالنسبة للغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، اللي هي إيه؟ الموت، هي نقطة النهاية الموت. فجاءت ومماتي إشعارا بأن هذا الحال الدائم سيظل إلى النهاية، وليس سيظل 10 سنين أو 20. طب ودي ما فايدتها إيه؟ فايدتها أنك تعلم أن الدوام على الخير لا ينفع العبد إلا إذا استمر إلى النهاية، وأن العبرة بالخواتيم، وأن العبرة بالممات، العبرة بالممات. فلو أن عبدا أحسن الظهر ثم فجر وكفر وتعدى قبل أن يموت بأيام بلحظات بساعات، فمات على فجور وضياع فإنه يختم له بما مات عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم والأمور بالخواتيم. وبالتالي إذا أردت أن تنجو لابد أن تهتم بأن يسير أمرك إلى الممات. وهنا أنبه، لو أن عبدا أصابته كبوة، لو أن عبدا سقط سقطة، مادام لسه في الحياة يبقى يسارع. يسارع ليه؟ لأن الأمور بالخواتيم، ولأنه إذا نظر إلى ما أحسن إليه مما سبق نبقى له سنين بيتعلم، سنين بيعلم، سنين بيصلي، سنين بيصوم، سنين بيذكر، سنين بيتصدق، سنين بيذهب العمرة والعمرة أو غير ذلك مما قد يقدم، فإن مثل هذه النظرة قد تغفله عن ساعة الخاتمة أو تغفله عن ساعة النهاية، فيبطئ سيره ويتنكب مساره ويتعثر فيسقط، فيأتيه الموت وساقط. فإذا أتاه الموت وساقط ختم له بالسقوط وأخذ بالسقوط، ولم يختم له بخير ولم يؤخذ على خير، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهم؟ فالمهم جدا أن أنت تجعل من محياتك منطلقا لمماتك. ولذلك قال ومماتي، إشعارا بأن هذه هي محطة الوصول التي من وصلها سالما سلم، ومن وصلها غير ذلك لم يسلم. من وصلها سالما نجا، نسأل الله يجعلنا وإياكم في أهل النجاة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له. خد بالك، وده مقتضى يا أخوان، لو تفكر أحدكم في هذه الآية بمرسومها هكذا لوجد أنها تحقق منطوق لا إله إلا الله، تحقق منطوق لا إله إلا الله. خد بالك، لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني لا أعبد إلا الله، ولا معبود إلا الله، ولا أؤله إلا الله. فهم؟ طيب، لا إله نفي وإلا الله إثبات. هنا قال قل إن صلاتي ونسكي لله، الله إله، الله له الصلاة، الله له النسك دوما أبدا إلى الممات. لا شريك له تساوي إيه؟ لا إله. فبالتركيب هتوافق لا إله إلا الله. طيب، هذا يا إبراهيم أو يا إمام الأنبياء أو يا كل الأنبياء فعلتموه تطوعا، فعلتموه جودا وإحسانا منكم، وبذلك أمرت، وبذلك أمرت، أي أن هذا الحال هو أوجب الواجبات، وأن هذا الحال هو أمر رب العالمين الذي لا مرد له والذي لا يرضى سواه، والذي من حققه نجا ومن خالفه هلك، وبذلك أمرت. فلم يفعل ذلك طوعا من نفسه أو جودا من نفسه أو إحسانا من عنده، إنما فعله إيه؟ استجابة لأمر الله تعالى وتحقيقا لمراد الله تعالى من خلقه. وأنا أول المسلمين، يعني وأنا أول، طبعا كل نبي يقول أنا أول المسلمين، ولا إبراهيم بس يقول أنا أول المسلمين؟ كل نبي يقول أنا أول المسلمين. ليه؟ لأن كل نبي هو أول من استجاب على ملته في أمته، مفهومة؟ كل نبي هو أول من استجاب في أمته على ملته. يعني من أول من استجاب في ملة محمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد عليه الصلاة والسلام، صح؟ من أول من استجاب في أمة نوح على ملة نوح؟ نوح. ومن أول من استجاب لإبراهيم في أمة إبراهيم على ملة إبراهيم؟ مين؟ إبراهيم عليه السلام. وبالتالي يصح أن يقول كل نبي وأنا أول المسلمين. طب وغير الأنبياء؟ يقول وأنا من، وأنا من المسلمين، لأنك أنت ما أنتش عارف أنت الثاني ولا الثالث ولا السابع ولا الألفين ولا التسعمية ولا المليون، ولا ما تعرفش مين قبلك ومين بعدك، لكن على يقين بأن أول من استجاب هو الرسول الذي أرسله الله والذي أمره فاستجاب وأطاع وأبلى بلاء حسنا. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب نقرأ كلام الكلام الشارح الذي أورده بعد ما فهمنا بعض ما يتعلق بالآية. قوله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قال ابن كثير: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته، بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته. طبعا هنا اختار وذبيحته ليه؟ باعتبار أن أحد مفردات وأحد معاني نسك هي إيه؟ الذبيح، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون له، فأمر الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. طبعا كلام صح ولا غلط؟ النسك الذبح كلام مظبوط، لأنه بس مش هو كل الكلام. يبقى في كلام نقول عليه صواب وتمام، وفي كلام نقول عليه صواب وغيره تمام. فاهمينها دي؟ في كلام نقول عليه ايه؟ صواب وتمام. يعني ايه؟ يعني الكلام ده صح وهو كل حاجة، هو كل الكلام، يعني هو كل المعنى كده مظبوط، مفيش حاجة تاني. وفي كلام يبقى بعض التمام، يعني هو صواب لكنه ليس تماما. فهم؟ فلما يقال النسك يعني الذبح، نقول الكلام ده ايه؟ صواب وليس تاما، صح؟ لانه في معاني للنسك غير الذبح. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي ذبحي. وكذا قال الضحاك. طبعا هو مختار ايه عشان تبقى فاهم؟ مجاهد قال هذا، قال النسك، وقال النسك العبادة، وقال النسك التعبد، وسعيد بن جبير قال كده، لكن هو اختار من اقوالهم ما يوافق المعنى المراد، اختار من اقوالهم ما يوافق المعنى المراد. لكن تبقى فاهم انهم هؤلاء ايضا قالوا في معنى النسك اكثر من هذا المعنى. وقال غيره: ومحياي ومماتي، اي وما اتيه في حياتي وما اموت عليه من الايمان والعمل الصالح لله رب العالمين، خالصا لوجه الله او خالصا لوجهه تعالى لا شريك له، وبذلك الاخلاص امرت وانا اول المسلمين، اي من هذه الامه، لان اسلام كل نبي متقدم، متقدم عن مين؟ عن امته. قال ابن كثير: وهو كما قال، فان جميع الانبياء قبله كانت دعوتهم الى الاسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي في الأنبياء. ذكرت في هذا المعنى اللي هي أن دعوة الأنبياء من حيث العقيدة، وأن دعوة الأنبياء من حيث مراد الله من خلقه واحدة، لا اختلاف فيها ولا تغيير، لأن القضية كلها أن الله خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، سواء كان الخلق دول في زمن نوح، في زمن ما قبل نوح، في زمن ما بعد نوح عليه السلام، في زمن محمد عليه الصلاة والسلام، في جميع الأزمان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن كل الدنيا وكل الأزمان وكل الأنبياء إنما كلفهم الله تعالى وأمرهم الله تعالى وطلب منهم أن إيه؟ أن يأمر خلقه بما يريد من عباده، أن يأمر خلقه بما يريد من عباده، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أو غير ذلك مما يأمر الله سبحانه وتعالى به، مما يأمر الله سبحانه وتعالى به. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون ما سواه أو دون كل ما سواه. فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح. يبقى إذن الآية لها معنى عام والذي تناولته معكم، ولها معنى خاص أراده المصنف. هذا المعنى الخاص الذي أراده المصنف هو أن الآية حضت الخلق على إفراد الله تعالى بالعبادة التي منها الذبح، بحيث إذا أرادوا أن يذبحوا فعليهم إيه؟ فعليهم أن يذبحوا لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، بحيث لا يشركون معه في ذلك أحد، حتى يكون الذبح خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. ولا يفيد أمور، أولها أن الذبح نوع من العبادات، فهم؟ الثاني أن الذبح لا ينبغي أن يكون إلا على ما شرع الله تعالى، لا يكون إلا على وفق ما شرع الله تعالى، فهم؟ والثالث أن يتقرب به إلى الله خالصا. ولذلك يا أخوان في مسألة الذبح دي لازم نعرف عدة أمور. أولها أن الذبح، افهم معي لو سمحت، أن الذبح ماله عمل من الأعمال الشرعية، عمل من الأعمال الشرعية، سواء عمله الناس على سبيل القربة أو على سبيل العادة. فالذبح نوعان، ذبح عادة وهو ما يكون للأكل والشرب، وذبح عبادة وهو ما يكون على وجه القربة والطاعة. الذبح نوعان، ذبح عادة وذبح عبادة، فهم؟ في كلا الذبحين شروط شرعية، في كلا الذبحين شروط شرعية، تنبه خليك معايا، بحيث يقول القائل إذا لا يشترط شروط إلا إذا كان ذبح عبادة. فنحن نرى من الناس أو غالب ما يقع منا من الذبح مما يذبحه الناس للأكل، فإن هذا الذبح، ركز معايا للموضوع ده مهم أنك تفهمه، وأحاول بقدر الإمكان في عجالة أتكلم عما يتعلق بمسائل الذبح. فالذبح نوعان، ذبح عادة وذبح عبادة، وفي كل من النوعين شروط شرعية. إيه ذبح العادة؟ هو ما يذبح للأكل والشرب، هو ما يذبح للأكل والشرب. يعني أنت دلوقتي مثلا بيذبح دجاجة، بيذبح أي نوع من الطير الحلال، بيذبح بقرة، بيذبح إبل، بيذبح شاة على سبيل الأكل والشرب. والنوع الثاني وهو نوع العبادة هو أن يذبح هذه الأنواع أيضا قربة إلى الله تعالى، قربة إلى الله تعالى على الوجوه التي شرعها الله تعالى، على الوجوه التي شرعها الله تعالى، فتنبه لذلك. طيب ما يذبح عادة، ما يذبح عادة هل له شروط؟ نعم له شروط، وما لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يسمى ذبح. وهنا أقدم فأقول في هذه المسألة في البداية، نظرا لأهميتها أو نظرا لشدة الحاجة إليها، أقول أن الذبائح هي مسألة كثر فيها اللغط وعمت بيها البلوى، لأنها تمس حياتنا ليل نهار أو تمس مطاعمنا في كثير من الأحيان، وأننا في أشد الحاجة لمعرفة ما يتعلق بها لتقع منا أو لنتعامل معها أو لنقيمها على ما يحب الله ويرضى. إيه الفرق بين أكل الخيار وأكل لحم الجمال؟ إيه الفارق؟ أكل الخيار ليس له شروط وليس له مقتضيات وليس له واجبات. فلو أن رجل وجد خيارة على فراشه أو تمرة على فراشه ثم مسحها فأكلها ليس عليه شيء ولا يتعلق بذلك منع، ولا يقال أنه أكلها بغير شروطها ولا واجبتها. طب لو أن رجلا وجد على فراشه أو في متاعه أو في أرضه أو في مزرعته أو في محله قطعة لحم، أهل يمكن أن يأكلها كما أكل الخيارة أو كما أكل التمرة؟ الجواب لا، الجواب أنه لا يصح أن يأكلها كما أكل التمرة أو كما أكل الثمرة من الفاكهة أو الخضار. لماذا؟ لأن الشرع لم يشترط لأكل التمرة ولا لأكل الثمرة أي شروط، اللهم إلا ما كان أن تتكسب من حلال، وده أمر عام، أمر عام في كل ما ينتفع به العبد. أتكلم على الشروط المتعلقة بكونه مطعوم، فهم؟ بكونه مطعوم. فإذا عقدنا مقارنة بين التمرة وقطعة اللحم هنجد أن التمرة بعض الشروط العامة ممكن تؤكل، وليس شرطا، ليس شرطا أن يذكر اسم الله عليها عند تناولها ولا عند شقها ولا عند قطعها، فهم؟ وتتناول ويأكلها، فهم؟ وليس شرطا أن يقتلعها أو أن يقتطفها أو أن يأتي به مسلم، فلو أتى بها زنديق أو كافر معلوم الكفر أو أي من الناس لتنولت منه وأكلت دون أي غضاضة، وليس في ذلك فارق. بينما قطعة اللحم لا بد أن تكون من جنس حيوان يحل، من يعني جنس حيوان يحل، يعني لا بد أن تكون من الأنعام التي أحلها الله تعالى، فهم؟ من الأنعام التي أحلها الله تعالى أو من الطير الذي أحله الله تعالى. فالحيوان الذي أحله الله كالبقر والإبل والغنم والماعز وما شابه، طيب، والطير الذي أحله الله كالدجاج والبط والأوز وما شابه، مش هسيب الحصر بذكر الأمثلة بس. يبقى ده أول شرط، إنها تكون قطعة اللحم اللي أنا لقيتها دي بالمقارنة مع التمر أو الخيار إنها لابد نمرة واحد تكون من حيوان يحل. نمرة اتنين، إنها لابد أن تكون أن يكون هذا الحيوان قد زكي، لابد أن يكون هذا الحيوان قد قد زكي. يعني قد زكي يعني قد ذبح ذبحا شرعيا، فالذبح الشرعي سماه القرآن تذكية، تذكية بالذال مش بالزاي، تذكية بالذال مش بالزاي، تذكية بالزاي يعني تطهير، أما تذكية بالذال معناها إقامة الذبح على الأوصاف المشروعة وبالشروط المشروعة، فهم؟ وده كما في قوله تعالى إلا ما ذكيتم، يعني لا تأكلوا من الحيوان إلا ما ذكيتم، سواء كان الحيوان ده نطحه سبع، ترد من جبل، سقط في بئر، نلته أيديكم، إلا ما ذكيتم. والذكاة هو وصف يتعلق بطريقتين يتناول بهم الحيوان الحلال. إيه هما الطريقتين؟ الصيد والذبح والنحر، الصيد والذبح. يبقى في طريقتين للتذكية، يبقى الشرط الأولان يكون حيوان حلال أو طير حلال. يبقى قطعة اللحم دي لو كانت من حيوان لا يحل حتى لو كان مزكى وذبحه أبو بكر وواه، يبقى من أول من أول الطريق مالها ممنوعة، لأنها جاءت مثلا من سبع من كلب، خلاص يبقى من الأصل هي ممنوعة. ولا يلتفت إلى بقية الشروط، لأن كل الشروط مركب يركب بعضها على بعض، كل الشروط يركب بعضها على بعض، فاهمين؟ طيب يبقى نمرة واحد، يبقى هما شرطين أساسيين، هما شرطان أساسيان، نوع الحيوان والتذكية. التذكية دي بقى موضوع طويل، يعني ده موضوع هنتكلم فيه إن شاء الله في الدرس القادم، وأنا عارف طبعا الموضوع ده هو بيشتاق للناس جدا وبيحبوا يسمعوا فيه وبتكسر الأسئلة فيه ويعودوا يقولوا حكم الذبائح وأحكام اللحوم وما شابه، وباعتبار بقى أن الأصل في اللحم الحل ولا الأصل في اللحم المنع وما يتعلق بهذه الأمور. لكن المهم أن ابتداء على الجملة، إذا عقدنا المقارنة زي ما عرفنا ما بين تمرة أو سمرة وقطعة لحم، هنقول إيه؟ هنقول أنه قطعة اللحم مالها لا تحل، قطعة اللحم لا تحل إلا إذا كانت في شرطين أساسيين، فهم؟ شرطين أساسيين، شرطين كبار، كل شرط طبعا له تركيب أو كل شرط له تجزية أو كل شرط له شروط داخلية. الشرط الأولاني أن يكون هذه قطعة اللحم منين؟ ها قبل منهي بس عشان عايز أقول الكلام ده هو كتوطئة، بحيث في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل أستأنف معكم الكلام في ما يتعلق بأحكام الذبائح، على أساس تبقى عارف أن الذبائح في الشرع إنها قربة، في كل الأحيان قربة، وفي كل الأمور فيها وجه تقرب، سواء ذبحت للعادة زي اللحم اللي عند اللحام، اللي عند الجازر اللي هو بنسميه الجزار، أو ذبحت قربة زي الأضحية والهدي والنسيكة والفدية وما شابه. كنت بقول إيه؟ كنت بقول ان لو عقدنا مقارنه هنجد ان لابد في قطعه اللحمه من ايه، من شرطين اساسيين. الشرط الاول ايه هو؟ انها تكون من ايه، مما يحل، مما يحل. يعني لو واحد جاب لي لحم من نسر، لحم النسور لا يحل او طير، فاهم؟ لو واحد جاب لي لحم من نمر لا يحل، حتى وان كان ذبحه مسلم وسمى عليه وكذا وكذا وكذا الى اخره. افهم معايا لو سمحت، لو سمحت افهم معايا. يبقى اذا ايه؟ اذا لازم تفهم انه ده شرط مهم، اللي هو ان يكون من حيوان يحل. لكن انت عمرك ما بتمسك التمر وتمسك تقول التمر ده نوع من نوع يحل ولا مش من نوع يحل، الخياره دي من النوع يحل ولا مش من نوع يحل، فاهم؟ لانك عارف ان ده جنس واحد، وان هو ما فيش في الزروع شيء محرم الا ما كان ضارا، الا ما كان ضارا. طيب بالنسبه للشرط الثاني بقى برضو على الاجمال، ان يكون زكية، فهم؟ الا ما ذكيتم. ما فيش حد ابدا بياكل بيجيب تفاح او برتقال او موز او خيار ويقول ايه يا ترى ده مزكى ولا غير مزكى. طبعا ده كلام يضحك، لو قاله احد لضحكوا منه، فهم ليه؟ ان ده لم يشترط الشرع له ذلك. لكن قطعه اللحم دي حتى لو كانت من حيوان يحل، بعد ما عرفنا من بقر او من شاة او من ماعز او من ابل او حتى من حصان، لان الحصان يحل، ها هتعرف ايه؟ تقول يا ترى زكيت ولا لم تزكى. يبقى اذا بما يحل اللحم، سؤال جواب، يحل اللحم اذا توفر فيه شرطان رئيسيان. الاول ايه؟ أن يكون من حيوان يحل أو من طير يحل، والثاني أن يكون قد زكي. وما معنى قد زكي؟ بعد ما عرفنا دي اللي هنتكلم فيها في المرة القادمة، لأن ده متعلق بمعنى بشروط الذكاء في الشرع، بشروط التذكية في الشرع، مش الذكاء، بشروط التذكية اللي هي شروط تذكية الايه؟ الذبيحة أو تزكية اللحم، فهم؟ اللي هو معرفة تحقق الشرط الثاني، لأن الشرط الثاني ده عدة شروط فيما بينه أو عدة واجبات فيما بينه، منها أن يسمي عليها، منها أن يقطع الحلقوم اللذجين ويهرق الدم بطريقة معينة ومن موضع معين إلا أن يتعذر زي ما هنعرف، ومنها أن يكون من ذبح مسلما، فهم؟ إلا أهل الكتاب، أن يكون من ذبح مسلما إلا أهل الكتاب، مستثنون من غير المسلمين، لأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب. وقد اشترط بعض أهل العلم شروطا أخرى، منها اتجاه للقبلة اللي هو التوجه بالذبيحة إلى القبلة، وإن كان مثل هذا الشرط هنعرف هل هذا الشرط يصح ولا لا. لكن المهم أن التزكية إنما تتحقق بعدة أمور، ولا تتحقق بأمر واحد، ولا تتحقق بمعنى واحد أو بوصف واحد. فهم؟ ده مجمل الكلام على ما يشترط في الذبيحة، ذبيحة العادة. طيب ما يشترط في ذبيحة العبادة بقى، ما يشترط في ذبيحة العبادة برضو ما إجمالا، وهكلامها هفصله إن شاء الله، بس إجمالا عشان زي ما تقول كده يعني شد انتباه أو تشويق، بحيث إنك تبقى فاهم إيه اللي إحنا يعني جملة المبنى الذي سنفصل فيه إن شاء الله تعالى. ذبيحة العبادة يشترط فيها، يشترط لها هذان الشرطان ابتداء، لأنها ذبيحة، والذبيحة كذبيحة واللحم كلحم لابد من في الأصل من هذين الشرطين، إن يكون من حيوان يحل، ما ينفعش واحد يتقرب إلى الله بذبح ثعلب أو ديب، ما ينفعش حتى وإن زكاه وقال أنا أخلصت الله فيه، يبقى لابد برضه يكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الماعز أو ما شابه، دي نمرة واحد. ولابد يزكى، ما ينفعش يقول والله أنا هتقرب إلى الله هموته هحرقه هحطه في فرن لله قرب إلى الله تعالى، هرميه صاحي في فرن يتحرق لله سبحانه وتعالى، مش عايز أكل منه حاجة. طبعا هذا لا صح، لأنه فقد شرط من شروط ما تجعله في المأذون فيه، في المباح، في المشرع. فهم؟ طيب طب الشرطين دول هم في ذبيحة العادة، لا، يزيد على ذبيحة العبادة أن تقع أو أن تكون في وجه من وجوه الشرع، يعني أن يتقرب بها على وجه من وجوه الشرع التي يتقرب بها في الذبائح. يعني فاهم؟ يعني ما ينفعش واحد يقول أنا مش هصلي الظهر وأذبح ذبيحة بدل صلاة الظهر. فاهم؟ ما ينفعش. أو واحد يقول أنا علي دين وبدل ما أدفع الدين لصاحبه أنا هذبح بيه بقرة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا ليست من وجوه التقرب، إنما جعل الله وجوها للتقرب بالذبائح كالأضحية والعقيقة والنسيكة والهدي والفدية وما شابه، كما سنعرف في الوجوه التي تشرع أن تذبح فيها الذبيحة على وجه القربة. وشرط طبعا جامع، طبعا دي شروط ثلاثة هما بس فقط، لكن واحد يقول لي طب والإخلاص فيها، ما الإخلاص ده شرط جامع لكل العبادات مش للذبائح بس، لو صلى لو صام لو تصدق لو حج لو اعتمر لو ذبح، لكن ان يكون ذبيحة من حيوان يحل، وان يكون الذبيحة مزكاة بتحقيق شروط التزكية، وان تقع تعبدا في موضع شرع الله فيه التعبد بالذبح، وأن تقع تعبدا في موضع. ولذلك بعض الناس يسأل يقول لي يقول لي أنا عندي محل جديد أو مصنع جديد أو مسكن جديد أو مبنى جديد، وأريد أن أذبح بين يدي هذا أذبح لله سبحانه وتعالى، يعني إخلاصا لله وقربة إلى الله، لكن بين يدي المحل الجديد أو المسكن الجديد أو المتجر الجديد. فهم؟ بعض الناس يقول لا ممنوع هذا لأن هذا ليس، وبعض الناس يقول يجوز. والصحيح أنه إن فعله لله تعالى دون التقيد بمحل، يعني دون أن يقول سأذبحه في المكان الفلاني شرطا أو لازما، فيصح، لأن الله تبارك وتعالى حض العباد على أن يتقربوا إليه، أن يتقربوا إليه، وأذن لهم في باب القرب عموما، فإن تقربوا إليه بذكر صح، وإن تقربوا إليه بصدقة صح، وهذه الصدقة إن كانت ملبس صحت، وإن كانت مأكل صحت، وإن كانت مسكن صحت، وإن كانت درهم ودينار صحت. لو تصدق واحد على واحد بشقة هنقوله ما ينفعش، ده لازم تكون 10 جنيه، لا أبدا، كل ما ينتفع به ويعود بالخير المؤمن فعله لله. فإن كان واحد صاحب محل جديد أو مبنى جديد أو مسكن جديد أو مشابه وأراد أن يذبح لله على سبيل الصدقة والتقرب قربة القربانا لله تعالى يذبح، بس بشرط أن لا تقع منه الأمور البدعية من الرياء والسمعة، لأن ده مما يضيع العبد وضيع أجره، أو من التهليل وتسميع الناس، أو من الأمور الشركية التي قد تقع من البعض أو يفعلها البعض من تلطيخ الجدران، جدران المكان بالدماء، ومن تلطيخ الأماكن أو كتابة مش عارف بعض الأشياء، أو تلطيخ رؤوس الصغار، أو ما شابه بمثل هذه الأنواع من بدماء المذبوح الذبح يعني. فمثل هذه طبعا أمور عظيمة جدا يعني، عشان بس ما حدش يقول إنه إيه إن يجوز الذبح على عادات الناس، لأن الناس بتأخذ الوجه الذي أذن فيه وتضيف إليه من عندها إيه وجوه كثيرة غير مأذون فيها، فهم؟ يبقى احنا عرفنا انه ايه، ان الذبح لله منه ما هو ذبح عادة، ومنه ما هو ذبح عبادة، وان كلا الذبحين من ذبح العادة او من ذبح العبادة ما له كلاهما للشرع فيه احكام، وكلاهما فيه تعبد، ولا يصح بحال ان يخرج العبد عن شروط وقيود التعبد التي اشترطها الشرع في الذبح. وبالتالي لما يقول في التبويب باب ما جاء في الذبح لله، لو انت قلت قل ان صلاتي ونسكي يعني ذبحي، كيف يكون ذبحك لله؟ هترد تقول ان كان الذبح عادة فهو التقيد بالقيود الشرعية في ذبح العادة، وان كان الذبح عبادة فهو التقيد بالقيود الشرعية في ذبح العبادة، بذلك يكون ذبحك لله. قل إن صلاتي ونسكي، مش شرط بقى نسكي هنا بمعنى ما يكون من هدي في الحج أو من أضحية في يوم الأضحى أو مشابه، بل إنما يذبح يعني الجزار اللي بيذبح ده أو اللحام اللي بيذبح للأكل والشرب، ذبحه ينبغي يكون لله سبحانه وتعالى. عن طريق إيه؟ كيف يكون ذبح الراجل اللي بيذبح ذبيحة عشان يأكلها أو عشان يبيعها لله؟ كيف؟ جواب إيه؟ أن يتقيد فيها بالقيود التي قيدها بها الشرع. سؤال بيقول إيه؟ هل يجوز أن نقول على أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهله؟ نعم نقول أنه من أهله، لكن لا نقول أنه من آله، نقول أنه من أهله ولا نقول هو من آله، لأننا نصلي على الآل ولا نصلي على الأهل، لأن الأهل هم يرتبط بالإنسان أصلا وفرعا، فالعم أهل والابن أهل والزوجة أهل والأم أهل والأب أهل وهكذا، فهم؟ لأن هم دول إيه؟ الأهل، أهل والعشيرة، فهو من أهله لكن ليس من آله، هو من أهله لكن ليس من آله. طيب حنقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة، وإحنا طبعا قرأنا معكم في الكتاب لحد إيه، حنقف عنده وقوله فصلي ربك وانحر، اللي هو إيه اللي هو النص الثاني الذي أورده المصنف في باب ما جاء في الذبح. لكن إن شاء الله قبل ما أكمل ما في يعني في الجزئية دي هنتكلم إن شاء الله على أحكام الذبائح. كيف يتوب السارق؟ برضو سائل منكم بيسأل كيف يتوب السارق؟ يتوب السارق بشروط أربعة. الشرط الأول الندم وحرقة القلب على ما تعدى على حد الله. الشرط الثاني العزم على عدم الرجوع إلى تلك الدنيسة. الشرط الثالث الشرط الأول الندم والعزم على عدم الرجوع الندم، الشرط الثاني العزم، الشرط الثالث الإقلاع، لو كان متلبس يقلع لابد يقلع، لأنه لا يفيد عزم وندم بغير إقلاع. ولو أنه ندم وعزم ولم يقلع كان منافقا، كان كذابا. والشرط الرابع رد المسروق إلى من سرقه منه، فإن كان لا يعرفه ولا يجد إليه سبيلا تصدق إلى الله، تصدق به إلى الله لله تعالى باسم من سرقه منه. هل ما عرفش اسمه بنيتك، قل يا رب هذا عن فلان الذي أخذته منه غيلة، والذي أخذته منه غلولا، فلعل الله يقبل منك، ثم تستغفر له كثيرا لأنك لم توفيه حقه. هكذا يتوب السارق وكل من تعلق عنده بحق لآخرين. في حاجة ثانية؟ طيب حنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأرجو على الله أن الإخوان يتابعوا معنا من الكتاب، يعني دايما يكون معاهم الكتاب، والدروس الماضية يجتهدوا يتابعوها من أعتقد موجودة على الموقع بحيث ممكن تراجعوها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.